ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء. الشرط في الاصطلاح ما يتوقف وجود الشيء على على وجوده. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. ما فيش وضوء يبقى ما فيش ما فيش صلاة، يبقى ما يتوقف وجود الشيء على على وجود. وكان خارجا عن حقيقته، الوضوء ليس جزءا من أعمال الصلاة، لكن هذا عمل مستقل بذات. ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، لا يلزم ان انا اذا توضيت لازم اصلي، ممكن اتوضى وما صليش، وان كان يستحب لكل من توضى ان يصلي ركعتين، لكن ليس بلازم، ليس بلازم. يبقى خلي بالك من القيود الثلاثة في في الشر: ما يتوقف وجود الشيء على وجود، ادي واحد، وكان خارجا عن حقيقته، اثنين، ولا يلزم من وجود وجود الشيء، ولكن يلزم من عدم عدم ذلك الشيء. فاذا انا ما توضيتش شيء ما ينفعش اصلي، بس ممكن اتوضى وما وما اصليش. قال: والمراد بوجود الشيء وجوده الشرعي الذي تترتب عليه اثاره الشرعيه، كالوضوء للصلاه وحضور الشاهدين لعقد النكاح، كما قال عليه الصلاه والسلام: لا نكاح الا بولي وشاهدي وشاهدي عدل. فالوضوء شرط لوجود الصلاه الشرعيه التي تترتب عليها اثارها، من كونها صحيحه مجزئه مبرئه للذمه. وليس الوضوء جزءا من حقيقه الصلاه، وقد يوجد الوضوء ولا تريد الصلاه. وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط الوجود الشرعي، بحيث يستتبع احكامه وتترتب عليه اثاره، لكن ليس حضور الشاهدين جزءا من حقيقه عقد النكاح وماهيته، وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد ولا ينعقد النكاح. هذا هو الشرط لغه واصطلاح. طيب، احنا قلنا ما هو الشرط، ادي الشرط. فانت الركوع ركن من اركان الصلاه، لو واحد بيصلي وترك الركوع بطلت بطلت الصلاة. قال: يتفق الشرط والركن من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا، لابد من الوضوء لصحة الصلاة، ولا بد من الركوع، وكذلك كل ركن لصحة الصلاة. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته. فالوضوء ليس جزءا من الصلاة، أما الركوع فهو جزء من الصلاة. وقال: ومثل الإجاب والقبول في عقد النكاح، فكل منهم فحضور الشاهدين شرط لصحته ولكنه خارج عن حقيقته. يبقى الإجاب والقبول من أركان عقد النكاح، أما الولي والشاهدان من من شروط الصحة، الولي والشاهدان من شروط الصحة. طيب، ده الفرق بين الشرط والركن. ما الفرق بين الشرط والسبب؟ ما الفرق بين الشرط والسبب؟ قال: يتفق الشرط والسبب من جهة أن كل منهما، الشرط لابد منه حتى يتحقق المشروط، وليس كل منهما جزءا من حقيقة الشيء، ليس كل منهما جزء من حقيقة الشيء. فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة وليس جزءا منها، والوضوء شرط لصحة الصلاة وليس جزءا منها. يبقى إذن الشرط والسبب متفقان في أن كل منهما مرتبط بشيء آخر، بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما بجزء من حقيقة الشيء. ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع، فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه.